الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول إمام القدامى رحمه الله وإياه في لمعة الاعتقاد: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وترقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتاب مبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به الآية. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. تقدم الكلام على أول كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وانتهى من الحديث إلى قوله: اتباعا لطريق الراسخين في العلم. هذا يدل على أن أهل العلم ليسوا على حد سواء، أن منهم الراسخون ومنهم من هم دون ذلك. فينبغي المؤمن أن يفرق بين أهل العلم وأن يعرف من الراسخون في العلم حتى يتلقى منهم العلم والفتيا، ويعلم الذين ليسوا براسخين، فإنه قد يتكلم من يتكلم في العلم وليس كل من تكلم كان راسخا، وهذا أمر في غاية الأهمية. يعرف الناس من هم العلماء، من هم الراسخون في العلم الذين يؤخذ عنهم الدين، يؤخذ عنهم الفتيا. وأما المتكلمون فهم كثرة، فليس كل من تكلم في العلم الشرعي صار من الراسخين في العلم، فيتحدث المتحدثون وفي الدعاة في الخطباء في الوعاظ، وليس هؤلاء أو كثير من هؤلاء ليس من الراسخين في العلم. فلا بد للمؤمن أن يعرف من هم الراسخون في العلم الذين يصدرون من الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، ولهم رسوخ في العلم ولهم باع فيه وفي التقوى والصلاح والورع حتى ينتفع بهم ويؤخذ العلم عنهم، اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتاب مبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. أول الآية قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، أي واضحات لا تشكل على أحد، مثل تحريم الآيات في تحريم الشرك، تحريم القتل، تحريم الزنا، تحريم العقوق ونحو ذلك، الآيات محكمة ليس فيها احتمال والجميع يعلمها. منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي هن أم الكتاب الذي يدور الكتاب عليهم، فإذا جاءت مشابهات فإنها تكون فرعا يرد إلى الأصل، هذه هي الأم الأصل، مثل أم القرى، القرى تتبعها، فأم الكتاب الآيات المحكمات لأن المشابهات تتبعها ترجع إليها، فهي الأم الأصل، وما تشابه يرد إلى المحكم فيتبين المراد منه. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذه حكمة لله تبارك وتعالى من أجل الابتلاء والامتحان. ولو شاء تبارك وتعالى لجعل كتابه كله محكما واضحا لا تشابه فيه، ولكنه تبارك وتعالى أوجد المحكمات والمتشابهات في القرآن وفي السنة، وأوجد أيضا من البشر من هو راسخ في العلم يتبع المحكم، وأوجد من في قلبه زيغ وإن كان يتحدث في العلم الشرعي ويتبع المتشابهات. إذن فيه ما يضل بسبب كثير من الناس من جهة النصوص ومن جهة الأشخاص، والطيور على أشكال تقارب. فالراسخ في العلم يأخذ من المحكم، والمهتدي من عامة الناس يتبع الراسخين الذين يصدرون عن المحكم، فيسلم دينه ويستقيم ويصل الله تعالى من خلال صراطه القويم. وأما الذي في قلبه زيغ وعنده ريب، سواء كان من من يدعي العلم أو من عامة الناس، فهؤلاء الذين يدعون العلم يأخذون من المتشابهات، يترك المحكم ويذهب إلى المتشابه. وعامة الناس أيضا من في قلبه زيغ ويريد الشهوات فإنه يتبع هؤلاء الضالين المضلين فيضل، وما ربك بظلام للعبيد. هذا الابتلاء والامتحان، هذا هو الاختبار والابتلاء والامتحان. فمن كان صادقا في إيمانه تبع الجادة أنها واضحة، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ما فيها لبس على الجميع، فيها التباس لمن أراد الفتنة ولمن أراد الحق، فالطريق كالشمس في ربيعة النهار، ما فيه إشكال ولا فيه التباس. لكن الذي في قلبه زيغ، عنده الزيغ موجود في قلبه، فيلوي أعناق النصوص، يبحث عن النصوص التي تحتمل أكثر من وجه فيحمله على الوجه الذي تهواه نفسه، لأن الشهوة موجودة في قلبه، فيبحث يترك النص الواضح الذي لا يحتمل وجها واحدا، ويذهب إلى النص الذي يحتمل أكثر من وجه فيحمله على وجه مستكره بعيد لا يدل عليه النص، لأنه وافق هواه. لكن لو كان راسخا لقال هذا النص يحتمل وجهين مثلا، أحد الوجهين يؤيده النص المحكم، تبين الأمر ولا لا؟ تبين الأمر. لو كان راسخا لقال هذا النص يحتمل هكذا وهكذا، والنص الثاني المحكم لا يحتمل إلا أحد الوجهين من المتشابه، فالواجب رد المتشابه إلى المحكم فيفسر بالوجه الصحيح الذي دل عليه المحكم. فإذا الخلاصة أنه لو كان الكتاب والسنة كلها محكمة لما وجد أصحاب الزيغ مجالا للزيغ، صار الأمر واضح كفر وإيمان فقط. ولو كانت النصوص كلها متشابهة لظل من يريد الحق، والله سبحانه وتعالى يهدي عباده إلى صراط مستقيم. فالله سبحانه وتعالى أوجد هذا وهذا ابتلاء وامتحانا للعباد، حتى يتبين الراسخ في العلم المهتدي الذي يريد الحق فإنه يجده واضحا، ومن كان في قلبه شبه وشهوات فإنه يسلك الطريق المعوج، ولا حجة له في هذه النصوص المتشابهة، لأنه ترك المفسر المحكم وأخذ بالوجه المرجوح من المتشابه عمدا من أجل أنه وافق شهوته وافق هواه. وهذا هو التزندق، هذا نوع من الزندقة، يعني يظهر أنه يتبع الدليل وهو في الحقيقة يتبع الهوى، وما أكثر هذا بين الناس، ولكن بين مستقل ومستكثر. يعني أهل الأهواء وصلوا إلى أعلى أو آخر الطريق وانسلخوا من الدين، كالجهمية والمعتزلة والرافضة والصوفية، وصلوا إلى منتهى الطريق فضلوا ضلالا مبينا وانسلخوا من الدين وكفروا لهذه الأهواء التي تجارت فيهم، كما جاء في الحديث تجار بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. وأما من كان مستقيما مهتديا فإن هذه المتشبهات لا تعنيه بشيء. الأمر واضح، الأمر واضح، وهذه ليست عنده بشبه ولا إشكال فيها، لأنه يرى الطريق واضحا باتباع المحكم. هذا يحتمل اثنين، المحكم يحتمل واحد، يأخذ بأحد الاحتمالين الذي وافق المحكم وينتهي الأمر ويكون على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها. يعني بعض الناس قد يعني يحزن ويتألم ويقول يعني ما الحكمة من وجود نصوص متشابهة؟ لو كانت محكمة لما ضل الناس، لأنه يرى كثير من الناس على ضلال وانحراف، ويقول يعني يا ليت ما في هؤلاء اللي يسمون بالدعاة الذين يتبعون المتشابهات والشهوات ويميعون الدين ويتلاعبون بالنصوص، أو يسمون الكتاب والمثقفين أو ما شابه ذلك. يقول يا ليت هؤلاء من موجودين، يا ليت ما في إلا الراسخون في العلم يقولون هذا حلال وهذا حرام والدليل كذا وكذا، انتهى الأمر. لا، الله تعالى الحكمة شاء أن يوجد هؤلاء كما أنه أوجدها في النصوص فأوجدها أيضا في الأشخاص، من أجل أن يكون من أجل أن يقوم تقوم ساحة الاختبار والامتحان، كما قال تعالى ولكن ليبلو أخباركم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصادقين ونبلو أخباركم. هذا هو الاختبار وإخراج المكنون الذي في القلوب. نسأل الله تعالى يجعلنا من غسلنا العلم ويجعلنا منها هداة المهتدين. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني الانحراف ليس لعدم وضوح الطريق، وإنما الانحراف بسبب ماذا؟ الزيغ الموجود في القلب. مثال، كمثل شخص يسير على طريق في سيارته والزجاجة الأمامية ممتلئة بالأوساخ والأتربة والغبار، كيف يسير؟ يرى الطريق واضحا أم لا؟ لا يرى الطريق واضحا، مرة يسقط في حفرة، مرة يسقط شجرة، مرة يسقط حجرا، ويتخبط في سيره ويقول يا أخي الطريق ليس واضح. والشخص الذي في السيارة الثانية زجاجته صافية نظيفة يرى الطريق أوضح من الشمس وربيعة النهار، ويقول بالعكس الطريق أوضح ما يكون، ما في أي لبس. فالسبب هو في القلب. إذن هذه الزجاجة التي مثلنا بها تشبه القلب، فصاحب القلب السليم مثل صاحب الزجاجة النظيفة، يرى الحق واضحا أبلج كالشمس وربعة النهار. وصاحب القلب الذي فيه الزيغ مثل صاحب الزجاجة المتسخة، لأن الذنوب نكت سوداء في القلب، كما جاء في حديث أبو هريرة رضي الله عنه من رواه الترمذي قال عليه الصلاة والسلام إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. وذلك مران الذي قال الله عنه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن يصل الإنسان والعياذ بالله في نهاية المطاف إلى أن الحقائق تنعكس عليه، يراها مقلوبة، يرى الحق باطلا والباطل حقا، ويتيقن من ذلك، يتيقن من ذلك وليس عنده أدنى شك، يرى الحق باطلا ويراه بغيضا يراه سيئا. ولذلك ينتقدون أهل الحق بأنهم رجعيون وأنهم دعاة تخلف وأنهم لا يواكبون العصر ولا يكون الحضارة، ويرون الانحراف والانسلاخ من الدين يرونه حضارة وتقدما ورقي بالمجتمعات إلى آخر ذلك كما تعلمون. هذا والعياذ بالله مصداق النصوص. قال عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة رضي الله عنه لما ذكر القلوب، قلب أسود أبيض كالصفا لا تذر فيه ثم دم السماوات والأرض، والآخر أسود مرداد كالكوز أو الكاس مدخيا أي مقلوبا أو مائلا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء إلا ما أشرب من هواء. قلب منكوس يرى الحقائق مقلوبة، لأن القلب أصلا هو المقلوب فيرى الأشياء مقلوبة منكوسة عياذا بالله. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، لا لأن الحق ليس واضحا في أصله، لكن لأن الفتنة موجودة في قلوبهم والعياذ بالله، وابتغاء تأويله. ما المراد بالتأويل؟ نقول هذا فيه قولان وعليهما يترتب القول أو يترجح القول في الوقف أو الوصل على لفظ الجلالة. ابتغاء تأويله هذا فيه قولان. القول الأول المراد بالتأويل هو التفسير، لأن التأويل يطلق على ثلاثة معاني. تأويل يطلق على ثلاثة معاني. الأول يطلق على صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، هذا يكثر ذكره في كتب العقائد، من غير تأويل ولا تعطيل. تأويل هو بمعنى التحريف، صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، لكن ليس المراد هنا. المعنى الثاني تأويل التفسير، بمعنى التفسير، كما يقول ابن جرير رحمه الله تأويل قول الله تعالى ويذكر الآية، تأويل أي بمعنى التفسير. والمعنى الثالث للتأويل هو إيش؟ ما يقول إليه هذا الخبر، أي إذا وقع، كما بقول يوسف عليه السلام يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. لما سجد له أبواه وإخوته قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، أي هذا وقوعها، تأويل الخبر إذا وقع. وكذلك بقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. متى يأتي تأويل القرآن؟ يوم القيامة إذا زلزلت أرض الزلزال، إذا حصلت الزلزلة هذا تأويل الآية إذا زلزلت أرض الزلزال وأخرج الأرض أثقالها إلى آخر الآيات. تأويل القرآن أي الوقوع. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق الآية. من التأويل الوقوع. إذا التأويل هنا قد يراد به أو يحتمل التفسير ويحتمل الوقوع. فإذا كان المعنى المراد بالتأويل هو التفسير فإن الوقف يكون على إيش؟ يعني لا يوقف على لفظ الجلالة. يتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي الراسخون في العلم يعلمون التفسير الصحيح للآيات المتشابهة، لأنها المتشابهة تحتمل أكثر من وجه. فالراسخ في العلم هو الذي يعرف تأويل المتشابه. كيف يعرفه؟ يرده إلى المحكم فيتبين. أما صاحب الزيغ فلا يهتدي إلى التأويل الصحيح، لأنه يأخذ بالمتشابه الذي يخالف المحكم، لأنه يوافق هواه فيخطئ في التفسير. إذن إذا فسرنا التأويل لهذا المعنى بالتفسير فإن القارئ يصل. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي يعلمون تأويله، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ولأن التفسير إذا فسرنا أو حملنا التأويل على التفسير، التفسير لا يوجد في القرآن شيء لا يعرف أحد تفسيره، لأن الله تبارك وتعالى أنزله بلسان عربي مبين وسماه جل وعلا هدى وبيان، هذا بيان للناس، وسماه نورا ويهدي إلى صراط مستقيم، وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فلا يمكن أن ينزل الله تعالى على عباده شيئا لا يفهمون أو لا يفهم أحد معناه، هذا ما يمكن. وذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه: ألم يبصر أهل العلم الذين يعلمون تأويله. إذا وجود شيء في القرآن لا يعرف أحد من المسلمين معناه هذا لا يمكن. وإذا حملناه إذا أخذنا بعموم الآية قلنا حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرف معناه، هذا مستحيل. إذا فسرنا التأويل بالتفسير، إذا قلنا التأويل هو التفسير، فإذا الراسخون في العلم يعرفون ولا لا يعرفون. وإذا فسرنا التأويل حملناه على المعنى الثاني وهو الحقيقة ووقوع الخبر، فهذا لا يعلمه إلا الله، لا يعلم أحد. كيف تزلزل الأرض؟ قل هذا غيب لا يعلم إلا الله. كيف ما حقيقة أوصاف الحور العين في الجنة وكل ملك الله تعالى من النعيم والعذاب؟ حقيقته وكيفيته لا يعلمه إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. تقضنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي آمنا بما أخبر الله به من النعيم والعذاب وما سيكون في الآخرة، آمنا به كما أخبرنا وإن لم نعرف كيفيته. هذا كما مر معنا عدم العلم بالكيفية، تأويل هنا بمعنى كيفية الوقوع في الشيء الذي لم يقع، فهذا لا يعلمه إلا الله. وهذا على كل حال فيه هذا القولان المفسرين، منهم من يرى الوقف على لفظ الجلالة، ومنهم من يرى الوصل، ويعني القولان يحملان على المراد بمعنى التأويل. ولكن من نظر إلى سبب نزول الآية فإنه يترجح عنده المعنى الأول، يترجح الوصل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الآية نزلت في وفد نجران، نصارى نجران الذين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وصاروا يناظرونه ويتبعون المتشابه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني حاولوا يستدلوا بهذه الآيات على أن الآلهة ثلاثة على عقيدتهم الفاسدة، أن يقولون القرآن يدل على عقيدتنا. هم يدعون أن الإله ثلاثة: الإبن والأم روح القدس والله تعالى. فهم أرادوا أن يستدلوا على عقيدة فاسدة بهذه الآيات. قل نحن نقول الآلهة ثلاثة وأنتم في القرآن ما يدل عليها. إن ضمير إيش؟ جمع، نحن جمع، نزلنا جمع، الذكر وإن ضمير جمع، له لحافظون كم ضمير هذا؟ إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، خمس ضمائر كلها جمع في آية واحدة. هذا من إيش؟ من المتشابه. صحيح الآية تحتمل الجمع، لكن لو رددناها إلى المحكم تبين الأمر. ما هو المحكم؟ كقوله تعالى: وإلهكم إله واحد قل هو الله أحد الله الصمد. هذه نصوص إيش؟ محكمة، لا تقبل إلا معنى واحدة. هل في خلاف وإلهكم إله واحد؟ ما في خلاف ولا في احتمال. إذن هذه إنا نحن تحتمل الجمع وتحتمل ماذا؟ التعظيم، ولا لا؟ تحتمل احتمالين، الجمع تحتمل التعظيم. النصوص المحكمة دلت على أن المراد بالجمع، أن المراد بالضمائر لضمائر الجمع هو ماذا؟ التعظيم. إذن الأمر واضح، المحق الذي يريد الحق لا عنده أي إشكال، ولهذا نص يحتمل معنيين. وإذا نظرنا في النصوص الأخر فإذا هي تحدد أحد المعنيين تحديدا قاطعا لا شك فيه. لكن النصارى ماذا صنعوا؟ تركوا النصوص المحكمة وما أكثرها في القرآن، وأخذوا بهذه المتشابهات لأنها توافق الزيغ الذي في قلوبهم. لم يعتقدون أن الإله ثلاثة، تعالى الله عن ذلك، فأخذوا بهذه المتشابهات وحملوه على المعنى الخاطئ لأنه وافق الزيغ الذي في قلوبهم. إذن سبب النزول يؤيد القول الأول الذي هو على أن التأويل بمعنى التفسير، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي يعلمون تأويله. على كل حال من وقف فإنه ينوي بالتأويل الوقوع ويكون المعنى صحيح، ومن وصل فإنه ينوي بالتأويل التفسير ويكون المعنى صحيح. الكيفية، في الكيفية صحيح، لكن في أصل المعنى لا يمكن. إذا قيل يد الله، إذا قيل يد الله، هذه الكلمة تفهم من المعنى ولا ما تفهم؟ تفهم من المعنى اليد، أن يد حقيقية الله تعالى له يد، فهمنا المعنى. الله خاطبنا بلسان عربي مبين، وكل عربي إذا قيل يد عرف معناه، إذا قيل عين عرف تجري بأعيننا، واضح إيش معنى عين في أصل الكلمة. لكن إذا جئت للكيفية هذه تقول الكيف مجهول، وذلك قلت تعالى ولا يحيطون به علما، نفى ماذا؟ الإحاطة ولم ينفي أصل العلم. فمذهب المفوضة ينفون أصل العلم، يعني كلمة يد وكلمة عين عند المفوضة واحد، لا هذه لا معنى ولا هذه لا معنى. لو قلت شمعنى اليد قال الله أعلم كأنها طلاسم، شمعنى عين الله أعلم، إذا لا فرق من كلمة يد أو عين عند المفوضة. لكن عند أهل السنة والجماعة يقول لا، اليد معروفة، الاستواء وإيش معلوم أو غير مجهول في اللغة، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيفية. إذن في تفصيل نقول أصل العلم موجود، الله تعالى أثبته ونفى الإحاطة، معرفة تمام العلم بمعرفة الكيفية هذا المنفي. والله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح الوصل ولا يشير للمعنى الثاني، يقول لأن سبب النزول يبين المراد، لأن الآية نزلت في وفد نجران، ومعلوم أن وفد نجران إنما سألوا أو أرادوا التأويل أو أرادوا التفسير، يعني أرادوا أن يفسروا هذه الآيات، إنا نحن نزلنا الذكر وما شبهها، أرادوا التفسير، قالوا إن جمع، هذا يدل على أن الله والعياذ بالله ثلاثة، فهم يعني أرادوا بالتأويل أرادوا به التفسير، لكنهم فسروا تفسيرا خاطئا. والله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات يبين أن الراسخين في العلم يعلمون التفسير، لكن نقول لا مانع أن يراد به التأويل الذي هو الوقوع، لا مانع، ليظهر لأنه لا مانع نحمل هكذا وهكذا، لأن سبب النزول قطعي الدخول في معنى النص، هذا قاعدة معروف، لا بد أن يدخل، نحن نقول أدخلناه وزدنا عليه، ما في مانع أنه يدخل ويزاد عليه في المعنى، قال أنه ما في مانع أن تحمل هكذا هكذا. الراسخون في وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذا الراسخون على القول الأول أنهم يعلمون التأويل ويؤمنون به اللي هو التفسير، وعلى القول الثاني أنهم يجهلون الكيفية ويؤمنون بأصل المعنى، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. كيف يؤمنون بشيء يجهلونه؟ نقول لا، هم ما جهلوا، عرفوا أصل العلم أصل الصفة، ولكن جهلوا الكيفية ولا يضر، أن جهلوا الكيفية لا يضر، فالإيمان بأصل العلم تؤمن بأن الله يدا وإن لم تعلم الكيفية. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذا كان الجميع من عند الله فهل يمكن أن يتناقض؟ الجواب لا، إذن يجب علينا أن نرد المحتمل إلى إيش؟ المحكم الذي لا يحتمل، أن كله من عند الله، فكونك تأخذ بالمعنى الذي يخالف المحكم هذا ضرب للنصوص بعضها البعض، هذا تكذيب للمتكلم، لأنك تجعله يتناقض. إذا قلت إنا نحن معناه أن الآلهة جمع والعياذ بالله، نمثل بهذا المثال، إذا قلت نحن يدل على الجماعة أكثر من واحد، طيب ماذا تصنع بقوله تعالى وإلهكم إله واحد؟ صار فيه إيش؟ تناقض. يعني هذا الآن تضاد، الله تعالى أخبر أنه واحد وهنا تقول أن يخبر أنه جماعة، والواحد يضاد الجماعة، إذا معناه أنك كذبت المتكلم. كل من عند ربنا، إذا لا يمكن أن يتناقض لأنه من إله واحد متكلم واحد، سيجب عليك إلزاما أن توفق بين النصوص على وجه يصدق بعضها بعضا ولا يكذب بعضها بعضا. كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، يعني ما يتذكر ويعقل هذه الأمور العظام إلا أصحاب العقول. ثم قال تعالى يعني خبرا عن الراسخين، ربنا لا تزغ قلوبنا. هذا يشير عليه على أن الأمر فيه خطورة، حتى ولو كان الشخص راسخا في العلم فإنه على خطر. كم من إنسان كان صالحا وكان على الجادة ثم لسبب آخر زاغ قلبه وانحرف وتغير، فالمؤمن يكون حذرا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستنى بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة مهما كان. وإذا كان عمر رضي الله عنه يأتي أم سلمة استحلفها بالله هل أنا منهم؟ لأن قالت من سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أصحابي من لا يراني بعد أن يفارقني، يعني يرتد ولا يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. فجاء عمر مدعورا إلى أم سلمة رضي الله عنها يستحلفها بالله، استحلفت له: هل أنا منهم؟ قالت: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. شوف الخوف من أمير المؤمنين المبشر الجنة رضي الله عنه، لأن القلوب بيد الله، فالإنسان لا يضمن نفسه. هذا مثل الشخص الذي يسير على مثلا خشبة ممدودة في الهواء، في أي وقت ممكن تسقط هذه الخشبة ويهوي، فالذي جعلك تسير على هذا الطريق هو الله تبارك وتعالى، إن شاء جعلك تستمر وإن شاء انقطع الطريق وهوى بك إلى نار الجحيم. فالإنسان يستشعر كالذي يسير على جدار عال والأرض تحته بعيدة، فإنه يكون خائفا في سيره، أنه يمكن أن يثبت ويصل إلى المنتهى ويمكن أن تزل قدمه ويهوي، فيسأل الله الثبات. وإذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره؟ إذن الهداية من الله والثبات من الله، والعبد ليس له حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان خائفا منطرحا من يدي الله يسأله الثبات ويحذر من الفتن، سلمه الله وثبته. وإذا وثق بنفسه وأمن مكر الله فإنه على خطر، قد يزيغ قلبه والعياذ بالله بين عشية وضحاها. نسأل الله الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. كان أبو بكر رضي الله عنه كما جاء عند الإمام مالك في الموطأ كان يقرأها في صلاة المغرب في الركعة الثالثة ويرفع بها صوته وقت الفتنة، لما ارتد من ارتد من العرب، لما كثرت الردة وشاعت بين العرب ولم يبقى إلا أهل المدينة ومكة والطائف، وارتدت القبائل وقليل من أهل اليمن، فشى الكفر وصار فيه يعني رجفة بين الناس وكثر الشر، كان أبو بكر رضي الله عنه يردد هذه الآية في صلاة المغرب في الركعة الثالثة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإذا لهج العبد بهذا الدعاء وأمثاله حري أن يعصمه الله ويثبته. وقال في ذم مبتغ التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ أي انحراف فيتبعون ما تشابه منه. الزيغ هو قسم إلى قسمين: قسم شبهات وقسم شهوات، يكون الإنسان عنده شبهة، وهذا يكون في العقيدة في الاعتقاد، وهذا سبب انحراف أهل البدع من المعتزلة والجهمية وما شبههم، عندهم فتنة وزيغ الشبهات. والقسم الثاني قسم الشهوات، وأيهما أشد؟ أيهما أشد؟ ها، اختلف العلماء في ذلك، منهم من يقول الشبهات أشد. لماذا؟ لأن صاحبها يراها دينا ويصر عليها ويعتقدها ويدعو إليها، وقل من يتوب من أهل البدع لأنه يراها دينا والعياذ بالله. ومنهم من قال إن الشهوات أشد، لأن الشهوة تحرف صاحبها مع العلم بأنه منحرف لشدة ضغطها على النفس، شهوة المال، يعلم أنه على خطأ ويصر، لأن شهوة قوية في النفس. شهوة الجنس النساء، يرى أنه منحرف كالشمس ربة النهار لكنه لا يستطيع أن يرجع، يواصل انحراف. شهوة الجاه والشرف والسلطان، شهوات كبار. لكن الشبهات يعني ليست عامة في الناس كلهم، يقصد من أهل الأهواء، طوائف معينة ظلوا بأسباب معينة، لكن بالنسبة للشهوات أعم في الناس، ما من أحد إلا في قلبي حب المال، حب النساء، حب الجاه، يعني عام في الناس كلهم. وقل من ينجو من الشهوات، قل من ينجو، يعني لا بد أن يصاب الإنسان بشيء من هذه الشهوات التي تقدح في دينه وتضعفه. وإذا تأملت حال الناس تجد صريع الشهوات أكثر ولا أقل، أكثر بكثير من صريع الشبهات، لأن الشهوات موجودة في العباد كلهم، وهي مركوزة في الفطر رشدا عظيما. وأحضرت الأنفس الشح، زي الناس يحبوا الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. وقال عمر بأنه اللهم لا نستطيع إلا أن نحب ما زينت لنا، سنفطور على حب هذه الشهوات حبا شديدا. وتحبون المال حبا جما حبا شديدا، ما تركت بعد فتنة تضرع للرجال من النساء. فالرجل مفطور على حب المرأة حبا عظيما لا يستطيع أن يتحكم فيه، لكن من التجأ إلى الله وانطرح بينه وبين الله وأخذ بالأسباب أعانه الله عصمه ونجا، وقليل ما هم. لذلك لو نظر في حال الناجين من ثلاث شهوات فقط، أعظم الشهوات ثلاث: شهوة النساء، وشهوة الجاه والسلطان والإمارة، وشهوة إيش؟ المال. من ينجو من هذه الثلاث؟ يندر أن تجد شخصا ناجيا، نسأل الله السلامة والعافية، يندر أن ينجو واحد. وقد يلتبس عليه الأمر، قد يكون الإنسان مفتونا بشهوة الجاه والمنصب والحب السلطان والرئاسة، وهو يرى أنه على دين وأنه في هذا المكان يعلم ويدعو يأمر معروف وينهى عن المنكر، وهو في الحقيقة يمارس شهوة، شهوة الشهرة، شهوة الرفعة والجاه وتعظيم الناس له، يعني تلتبس. ولذلك يقول الرجل، يقول ابن الجوزي في تلبيس إبليس، يقول هذه الشهوات، شهوة الجاه والمنصب والسلطان والشهرة، يقول أشد على كثير من العباد والصالحين، يعني فتنة العباد الصالح بهذه أعظم وأشد من فتنة الفسقة بالشهوات المحرمة الصريحة كالزنا والغنى وما شابه ذلك. لأن الزاني وصاحب الغنى والربا يعلم أنه على باطل وأنه يقارف محرما ويكون منكسرا وقد يتوب، وأما صاحب الجاه فإن الأمر يلتبس عليه ولا يشعر أصلا أنه في عجب وكبر وحب للرياء والسمعة، يلتبس عليه الأمر لخفاء هذه الشهوات وتمكنها من القلوب والعياذ بالله. يقول سفيان الثوري رحمه الله، ومنه في علمه وعبادته وصلاح تقواه، يقول ما عالجت نفسي على شيء أشد علي من الإخلاص، فإني أحدث الحديث الواحد يكون لي فيه نيات، مرة تصنيته مرة يدخل العجب وحب الشهرة ويجاهد نفسه في الحديث الواحد، فالأمر ليس بالهين، أسأل الله العافية والعافية. ومعلوم أن أول من سعر بهم النار ثلاثة، أول الثلاثة رجل، أو من الثلاثة رجل قرأ القرآن وتعلم العلم وعلمه، قرأ القرآن وتعلم العلم وعلمه، فيقرر ويخبره جل وعلا أنه كذب، وإنما تعلم ليقال عالم، وقرأ ليقال قارئ، ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار والعياذ بالله. إذن هذه الشهوات شديدة التغلغل في القلوب من جهة، وشديدة الخفاء من جهة أخرى. إذا اجتمع شدة المحبة وشدة الخفاء فإنها تتم الخسارة والعياذ بالله، إلا من سلم الله، وقليل ما هم، نسأل الله السلامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن لا تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد منه، أشد منه اللي هو قال العجب، العجب يعني جعل النبي عليه الصلاة والسلام العجب أشد وأعظم من الذنوب الصريحة، أن الذنب الصريح صاحبه منكسر إذا كان فيه إيمان فإنه ينكسر، والغالب أنه يتوب ويرجع إلى الله، أما صاحب العجب فإنه لا يشعر بحاله. في حديث أنس عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام سيكون فيكم أقوام يعملون ويدأبون حتى يعجب الناس بهم وتعجبهم أنفسهم، يمرقون من السهم كما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية والعياذ بالله. على حال الخوارج قرأوا القرآن حفظوه واجتهدوا في العبادة، يحضر أحدكم صلاته عند صلاته وقراءته عند قراءته فيعجب بأنفسهم، فلم يتلقى العلم من الصحابة، بل وصل من الحال إلى تكفير الصحابة واستحلال دمائهم ومالهم وخروج عليهم، حتى قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قتله ابن ملجم عليه لعنة الله وهو يرى أنه إيش يتقرب إلى الله بقتله. شوف العياذ بالله الانتكاس، ما سببه؟ العجب، سبب العجب، لأنه رأى أنه أصل من الصحابة فلم يتلقى العلم منهم، بل كفرهم ووصل الحال إلى أن يقتلوا أمير المؤمنين المبشر بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. هذا كل سبب العجب. إذن يعني المقصود أن الفتن عظيمة، فتن الشبهات عظيمة من جهة وشديدة من جهة، وفتن الشهوات شديدة أيضا من جهة أخرى. فإذا اختلف العلماء في أيهما أشد وأعظم، وكلاهما عظيم، أتظاهر الله لما أن فتن الشهوات أعم وأشد خطرا، ولا سيما ما يلتبس منها، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، هذا واضح، ابتغاء التأويل علامة على الزيغ. تأويل يعني إما نحمل على التفسير الخاطئ مثل تفسير النصارى لآيات الجمع ضمار الجمع، أو التأويل الذي بمعنى الوقوع، لأن من سأل عن الكيفية وتتبعها هذا دليل على زيغ قلبه، لأن هذا لا يمكن العلم به، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذنب، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطمعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. هذا على أحد القولين، وهو حمل التأويل على الوقوع. قال الإمام أبو عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل إلى آخره، نقف على قول الإمام أحمد. وإذا أطلنا في مسألة لعظم شأنها وشدة الحاجة إليها فلا حرج، ويحتمل ذلك لأن المقصود الفائدة، وتقدم على يعني سرعة إنهاء الكتاب، نسأل الله وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا راسخين في العلم وأن يجنبنا الفتن وظهر منها وبطن إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.